حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نلتقي مع صوت واحد من العلماء الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور محمد فؤاد شاكر، الذي ولد في 5 أكتوبر عام 1948 بمحافظة قنا. حصل الدكتور محمد فؤاد شاكر على الماجستير في التصوف الإسلامي ثم الدكتوراه عن الأحاديث الموضوعة عند التصوف في القرن 7 الهجري. وعمل الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذا ورئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية البنات جامعة عين شمس. ورحل عنا الدكتور محمد فؤاد شاكر في 26 أكتوبر عام 2011. واليوم وبمناسبة رحيل الدكتور محمد فؤاد شاكر سوف نستمع لصوته وهو يحدثنا تحت عنوان الإسلام دعوة إلى العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقد جاءت دعوة الإسلام لتسمو بأتباعها عن الذلة والمهانة، حيث قبح الإسلام السؤال وأرشد المسلم ليترفع عنه، وحيث قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم رجلا جاءه ليسأله يطلب حاجة أن يذهب ليحتطب وأن يعمل قائلا له: لئن تذهب وتحتطب خير لك من سؤال الناس أعطوك أو منعوك. وقد جعل الإسلام العمل أصلا من أصول تشريعاته، لذلك حض عليه وفضله على الانقطاع للطاعة والعبادة. وأراد الإسلام أن يجعل مستوى المعيشة متناسقا، فحارب الترف والإسراف ليحيي ضمائر المسلمين في أن المال مال الله، وحثهم على تذكر غيرهم والإحساس بحاجة المحتاجين. وإيمانا من الإسلام بحسن استخدام النعمة في مرضات المنعم وفي نشر روح التآلف والتضامن بين المسلمين، حارب أيضا الاكتناز، فقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وحينما حارب الإسلام الفقر واستعاذ سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الفقر إنه بئس الضجيع، إنما ليؤكد على حب العمل ومراعاة الضمير فيه، ولم يجعل جزاء العاملين المخلصين التوفيق في الدنيا فقط، بل وعدهم ربنا بحسن الثواب في الآخرة، قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحت عنوان الإسلام دعوة إلى العمل حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد فؤاد شاكر. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.